ጣል ያስተምራል አይደለም? ወላኪን በውጭ ደግሞ ስንት ነው ያሉ ጓደኞች አሉ፣ ትምህርት ቤት አለ፣ አፍላም አለ፣ ፊልም አለ፣ ምናምን አለ፣ ምናምን አለ። ይህ ሁሉ ደግሞ በጣም ያፈርሳል። አንተ ትገነባለህ፣ እነሱ ያፈርሳሉ። لذلك هذا العمل يحتاج تريث ስለዚህ በዚህ እድሜ ሲደርሱ ልጆቻችን በጣም ሰብር ያስፈልጋል። እና እዚህ ነው ትናንትና የቆምኩት ወንድሞች። አሁን ልቀጥልና አክበር ሲላህ ለተንፊዝ ሁሉ ማቂል አሁን እስካሁን ድረስ ትናንትና ለሁለት ሰዓት ተኩል የተናገርኩት ስለ ልጆቻችን እንዴት እንደምናሳድግ ይሁሉ አለ ዑለማዎቹ ምን አሉ? ምንጣፉና ማሰሪያው አንድ ነገር ነው፣ እሱ ደግሞ ሰብር ነው አሉ። ከልጆች ሰብር ካላደረክ በጣም ትከስራለህ አንተ። يقول سبحانه وتعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. امر اهلك بالصلاه يعني صلاه سيل الله سبحانه وتعالى صلاه بتشا مارتو አይደለም ርእሰ ሁሉ ሰላት ስለሆነ ነው እንጂ ጠቅላላ የአላህን መንገድ አስተምራቸው። ላኪን አስጠብር አለይሃ ሊያስቸግሩህ ነው፣ በጣም በጣም በጣም ትቸገር ነው። ላኪን ሰብር አድርገህ ተቃወመው ይላል። ሁለተኛ አዕለም አና አልአውላድ ኒዕመቱን ወፊ ነፍስ ልወቅት በላ። ልጆች ኒዕማ ናቸው ደሞ በላ ናቸው። ኡሙ ፈትሒያ ምን ትፈልጋለሽ? እጅሽ አውርጅ። ሁለተኛ ነገር ልጆች ኒዕማ ናቸው፣ አት ሴም ታይም በላ ናቸው፣ ፊትና ናቸው። የጅዓሉነከ ተፍተትን ማዓ አላህ ወተፍተትን ማዓ ዲንህ። ለዛሊከ ሐዘር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። አላህ በጣም ነው ያስጠነቀቀን። ልጆቻችሁ ከልክ በላይ ከወደዳችሁ በጣም አደገኛ ናቸው ይላል። የቁል ስብሓነሁ ወተዓላ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ودع الله تقاملت إشالات شوالنجي لجوشنا قنزب بتقام فتنة وبتقام بتقام كالله يميليوه النسونات شو من دنو ميليوه فكرات شو وننسو تتقدها النسون بتقام كودركات شونا دنبريت آسو زنبلتا يالله ሲበድሉ ዝም ብለ ታያለህ፣ ምክንያቱም ስለወደድካቸው ማለት ነው። يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم እዚህ ላይ በጣም በረቀቅ ነገር ነው የገለጸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ሁሉ ሴቶች ሚስቶች መጥፎ አይደሉም፣ ሁሉ ደግሞ ጥሩ አይደሉም። لذلك من عليه ان من هذه للتبعيض يعني بعضهم ማለት ነው ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم استكزيه ميبرا نغر الله غلص يهونه اكو نو عندند سيتوچ حالو مستوچاچونا لجوچاچو ينانته طلات ناتشو گن حلو ادلم الحمد لله من عليه لمن دنو طلات يهونو اره بميستو جهنم يميغبا ايتاچو اتاقوم مولتوال اند بزو بلجوچو مكنيات جهنم يميغبو ايتاچو اتاقوم بزو ناتشو انجي فاحذروهم تتنققو هلال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ازي لاي منا متاوي وإن تعفوا وتصفحوا ازي لاي منا متاوى العلماتشو من دنو ميستوشنا لجوش ألاتوشنا تشو بله دمو لك اند كافر اند فاسق اند فاجر اند مشريك تابنجانا متريسي زهند تواقاتشو لا ألاتوش سيبال بليلا ملكنو ألاتوش انجي እነሱ ጠላቶች አይደሉም፣ ልጆቹ ጠላቶች አይደሉም። እንዲያውም ልጆቻችን ለኛ ብሎ የሚሞቱ አሉ። ሚስትህ ላንተ ብላ ብዙ ነገር የምታረጋው አለ። ላ በዚህ መልክ ሳይሆን ለነሱ የምትሰጣቸው ፍቅር ገደል ያስገባህ ይችላል። ስለዚህ ጠላቶች ናቸው። فاحذروهم እና ምን አለ وان تعفوا وتصفحوا يعني ጠላቻ አታድርጉ عفو ያላችሁ እንትን በቃ አፉ እንትን ያላችሁ ከነሱ ተራመዱ እንጂ ወተግፊሩ ለምሳሌ ሚስትህ በጣም አንነገር ስትበድል ከባድ በደል ካልሆነ አፉ ትላታለህ። ልጆቹ ራሳቸው ከባድ በደል አይሆን እንጂ ያኒ ኖርማል በደል ሲበድሉ ወይም ሲሳሳቱ አፉ ያላችሁ ተራመዱ ይላል። ገብቶናል አያ ወድሞች? እሺ ማን المتكلم ይህን አይነት ህግ የሚናገረው ማን ነው? الخالق الصانع الخبير هو الله سبحانه وتعالى يفطرن ولتهنيا بايجو يسران انا سلانيا دقيقوم رقيقوم تلقوم تنشوم يمياق غيتا اسو نو اهوني اندزي يميلو نا منن فلاسفه متو اهون ليلا بيلن انقبلم وهناك امر ننبههم يا اخوه عند النجر يعني اتذكر ما يتعلبن اكثر الاباء والامهات ابزانيا واباتوچ انا ناتوچ لا يريدون احدا ان يعلق او يتكلم عن ابنه او بنته يكو حقنا وندموچ يعني اني اونتي نو 90% اباتوچ ناتوچ ልጆቻቸውን የሚሰድብላቸው አይወዱም ወይም አንድ አባት ልጁ የሚመታበት ወይም ልጁ የሚሰድብበት ወይም ልጁ አንድ ነገር የሚያደርግበት አይወድም አይደለም እንዴ ወለው كان يعني قليل الادب ادب የሌለው ልጅ ቢሆን ሰፊህ ቢሆን በጣም አስቸጋሪ ልጅ ቢሆን በውጭ አጎቱ ወይም ዘመዱ ወይም ጎረቤቱ አግኝቶ ቢቀጣው ወይም ደሞ ለምን እንደዚህ ታረጋለህ ብሎ በጣም በኃይል እንትን ቢያረጋው አባቱ አይወድም አባቶች አይወድም በዚህ ለምን አይወድም እና ምን አለ مع قليل الادب ادب يلهو بهونم ልጅ او بنتك ወይም ደሞ ያንተ ሴት በጣም በማያስፈልገው ቦታ ብትገኝ የማያስፈልገው ቃላት ብትናገር አንድ ዘመድዋ ወይም ያንተ ጓደኛ ወይም ያንተ ጎረቤት ሲያገኛት ተይ አንቺ ممتاك كهونم بمتات يميقطع بهون بيقطات ابات ايودم اكثرنا نكره هذا انيا بمسجدنا ياچوالن بمسجد حصانوش سيربشو سيربشو بتبت سيارغو عند سو متتو تو انت ليج منامن بلو طف ارغو بمتاو خلاص بسنا باباتو لزل عالم سلام ايبابالو لانك يا اخي ويا اخت يا ام يعني انت اباتنا انات انت لست مع ابنك 24 ساعه ارلم دي እኛ ከልጆቻችን 24 ሰዓት አይደለም ያለነው ገፋ ቢል 2 3 ሰዓት ነው ከኛ ያሉ ግን የተቀረው በሙሉ በውጭ ነው ያሉ በውጭ ምን እንደሚያርግ ልጅ አታቀም ያንተ ልጅ ሴት ምን እንደምታረግ አታቀም ስለዚህ በጣም የሚወደህ ጓደኛ ወይም ዘመድ ቢቀጣለህ በውጭ ለምን ትቆጣለህ ይሄ አንድ ነው وتقول عندنا سوچ ምን ይላል እንደዚህ እንዴ انا اعرف ابني يا اخي لجينم ما قو የልጄ ጠባይ ነው እኔን የማውቀው እኔን ያሳደኩት ምን ታቃለህ አንተ ለምን እንደዚህ ትሏለህ ብለው ይጮሃሉ طيب بل اذا كان ما اخبرك حق فانه اهداك هديه يا اغوته ልጅ ወይም ዘመድህ ያንተ ልጅ በጣም መጥፎ ስራ ሲሰራ መጥቶ ቢነግርህ ብዙ አባቶች አይወዱም ወይም ቢመታልህ አይወዱም حق ቢሆንም ይላል حق ነው መመታት ያለበት ልጅ ነው በዛ ጊዜ ወይም ተውብ ለመሰደብ ያለበት ነው ግን አባቶች አይወዱም ይላሉ። طيب አሁን ወደ ሌላ እንትን ልወስዳችሁ ነው كيف ومتى نعاقب الاطفال በተለይ ወንድሞች አሁን በዚህ 3 4 አመት ያገባችሁ ሰዎች በጣም ይጠቅማቸዋል ምክንያቱም አሁን በመውለድ ነው ያላችሁ አንዳንዶቹ ወልዳችኋል አንዳንዶቹ ያኒ ለወደፊቱ እየወለዳችሁ ናችሁ ወል ደሞ ሌሎችም ያኒ ልጆች ያሏችሁ ባካችሁ ተከታተሉኝ يقول متى መቼ ነው መቼ እንዴት ልጆቻችን እንቀጣለን አሁን በቅጣት ውስጥ እንግባ ወንድሞች እኛ አባቶች መቅጣት አለብን ልጆቻችን ግን እንዴት መቼ يقول الطفل قبل العقاب يجب ان يعلم ما هو الصواب وما هو الخطا والله እንደዚህ አናደርግምኛ አባት ከበሸቀ ጥፊ ነው የሚሰጠው እናት ከበሸቀች በዱላ ነው የምትበታው ላኪን ከዚህ ከመምታትና ከመቆጣት በፊት ልጆች መማር አለባቸው ምንድነው ትክክል ምንድነው ስተት አመት በሙሉ ቢሆንም ማስተማር አለበት فلا تتصور ان الطفل لديه المعلومات او التجربه يعني ልጆች ሲወለዱ አባት ካላስተማራቸው እናት ካላስተማራቸው የሚያቁ ነገር አድርጋቸው አትወሰዱት አያቁም ባዶ ናቸው ነጭ ነው የተወለዱ እንዳሉ እንደ ነጭ ነው ያሉ አንተ ነህ እንግዲህ የምታስተምረው ከዛ በኋላ መምታት የሚመጣው አሉ ዑለማዎቹ አንተ ማስተማር ማሳቅ መጫወት መምከር ይሁሉ ሲጨረስና ሌላ መንገድ ሲታጣ ብቻ ነው ወደ መምታት ወደ መስደብ ወደ መቅጣት የምትሄደው ይሁሉ ስትሸጋገር ነው አሉ። عند الاتجاه الى العقاب ابداوا بالعقوبات الاخف ልጆችን ስትቀጣሉ በቀላሉ በخفيف ሆነው በዝቅተኛው በቀላሉ ነገር ጀምሩ አሉ። كمنعه من اللعب ለምሳሌ እንደዚህ ካደረክ ዛሬ ኳስ መጫወት ከለክልሃለሁ። او مشاهده الفاز በየቀኑ የሚያዩ አንድ ቴሌቪዥን ጥሩ እንትና ለሚወደው የቴሌቪዥን ፕሮግራም አለ አንድ ነገር ከበደለ ቴሌቪዥኑን ዝግት አድርገህ ሄድ ለምን ባባ ይልሃል እንደዚህ ስላደረክ። ተመልከቱ ወንድሞች ከመምታት በፊት يعني ከመደብደብ በፊት በዚህ ጀምሩት። او منعه من قراءه قصه በየቀኑ የሚቀራው አንድ ታሪክ ነበር የምትነግረው ወይም እሱ የሚያነበው ከዚህ ከልክለው። او زياره اصدقاء او اقارب በየጁምዓው ለምሳሌ ወደ አጎቱ ወደ ጓደኛው ዚያራ ይዘው ተሄድ ነበር ይሄን ተከለክለዋል ምክንያቱም እንዲታረም። او حرمانه من مصروفه اليومي وين በየቀኑ ሁለት ብር ተሰጠው ነበር ለሻይ ለሳንዱች ብር ተከለክለው አትስጠው 3 4 ቀን አትስጠው ለምን ሲልህ እንደዚህ ስላደረክት ታለዋል። فلا بد من التدرج في العقوبه እና በዚህ ቅድመ ተከተል ይዞ መሄድ አለበት እንጂ يعني يبشك ستنادد في مسطت مقص ماقصل يا اخي يا نغرا هونم اشي في حاله الغضب الشديد ابات ويمنات بتام سيقطو عليكم ايها الاهل تمالك انفسكم والابتعاد عن معاقبه الاولاد بتام ستنادد بلجه ودياونو ارمجات توسد راقبل تمام لان الغضب يمنعك من التفكير ቁጣ ትክክለኛው حساب ለማሰብ ይከለክልሃል። تمام رجل اني لنገር ወንድምጭ رجل غضب من طفله اني والله يتغني ነገር ነው ወንድሞች እና ከህፃኑ ገና የ3 አመት የ4 አመት ልጅ ነው አባቱ ተቆጣበትና ምን አደረገ አባቱ ሁለት እጁ በገመድ አሰረው። ገመዱ በጣም ስስ የሆነው ረቃቅ ነገር ነው ትልቅ አይደለም ቀጭን ነው ቀጭን ገመድ አድርጎ ሁለት እጁ አሰረውና ወደ ስራ ሄደ። ያኺ ይንቀሳ በደም ተከታተሉት وقال لزوجته لناتو ማለት ነው ለልጁ እናት ሚስቱ لا تفتحي بيديه ابدا حتى ارجع من الدوام كسراس كمت ادرس ሁለት እጁ እንዳትፈቺው ዝም ብሎ በዛ ይጫወትና በቃ እኔ ስመጣ ነው እኔም ከፍተው እጁ ይላታል። فلما جاء تصور طوات هيدو كساعات ነው የመጣው ልጁ ታስሮ ነው ያለው። አባቱ ከስራ ሲመለስ وجد الابن يبكي ልጁ ያለቅሳል እናቱ እየሰማች እኮ ነው ያለቅሳል ስለታሰረ ነው ብላ ዝም አለች። እሱ ያለቅሳል አባቱ ሲመጣ ፈታው። ولكن الطفل بدا يتالم ልጁ ግን ለታሰረበት እጁ በጣም መስቀያት ጀመረ። على نعم بل بدا يديه تتورم ሁለት እጁ ማበጥ ጀመሩ። فلما ذهب الى المستشفى ልጁን ይዞ ወደ المستشفى ሲሄድ اسمعوا ወንድሞች በጣም ስሙ اخبره الدكاتره دكتوروች ሰብስቦ ሲያዩት انه مصاب بغرغرينا ይልጅ غرغرينا وين بلا وين بالو نجر بزا تتقطوال مندنو غرغرينا يعني الدم اسفل اليدين يا اجو هلتو سلاتاسره كزي قرچمچمت نو تلو تي اجو يالو كذا بتاچ يالو طات يميز اج هلتوم دمو فاسد هوني يا هلت اجو الدم اوت اوف طقم هوني فاسد هوني እና ማበጥ ጀመሩ ሁለት እጁ። يقول ولا بد ان تقطع يديه لا اله الا الله ዶክተሮቹ በአንድ ቃል ሁለት እጁ ካልተቆረጡ يعني ይበሰብሳሉ ይገማሉ ይቆስላሉ እንደገና ወደ ላይ ሄዳሉ። غرغرينا اكلا يمبالو በሽታ ምክንያቱም እሱ በቀጭንትን ሲያስረው ደሙ የተሰበሰበ የተሰበሰበ ልጁ ሲያለቅስ በቃ ማን ነው የሚረዳው የተሰበሰበ የታችኛው ሁለት እጁ غرغሪና የሚባል አያዘው። ولا بد ان تقطع يديه والا سيصعد ف يقطعوه يديه كامله نا زنبلو كايو اجو كلاي ሁለቱም ይቆረጣሉ እና ቶሎ ብለ እጁ ቆረጥኳሉት ورفت عمليه اوبريشن روم جبا ሁለቱ እጁ ቆረጡት انظر كيف الاب يتالم طيب يهن ሁለቱ እጁ ሲቆረጥ ልጁ ከሆስፒታል ሳይወጣ አባቱ ሲመጣ ሲያየው كان يتالم حتى فقد عقله አባቱ በጣም በድንጋጤ ጭንቅላቱ መሳት ጀመረ كلما زاره في المستشفى تملكته والله ان انتم ያስለቀሳልህ ነገር ምን አለው መሰላችሁ አባቱ ከስራ ይመጣና በመስተሽفى እንግዲህ ኦፕሬሽን ካደረገ እግሩ ሁለት እጁ ከተቆረጠ 5-6 ቀን ይቆያል እዛ ሆስፒታል እዛ ይመጣና ልጁ ምን ይላል አላወቀም ሁለት ልጁ አባቱ ወስዶ የደበቃቸው መሰለው ልጁ يقول بابا رد علي يدي ሁለት እጅ መልስልኝ انا لم اعمل ما عملته من الخطا يا ومطفو يسرحت كان بولا الدغمهم بك ሁለት እጅ አምጣልኝ እስቲ ይላል ልጅ ህፃኔ አራት አመት እጁ ወስዶ የደበቀበት መሰለው ይሄን ነገር ሲሰማ አባቱ ጭንቅላቱ ሳቴ ራሱ ተሸክሞ ሆስፒታል ውስጥ አስገቡት طيب ይሁሉ ያመጣው ምንድነው ደሞ አንድ ነገር አለ ወንድሞች من هذه القصة اهون يسمرات قصة علمنا ان بعض الامهات انهم ما بشكنن بتام ياندرن عندن دمستوچ አሉ والله العظيم شكلاطاچو يماسرو አሉ ይህች ሴት ለምሳሌ ان شاء الله يعني اجون كفتاشو اتلق شالهو بلا تاباتوا بالوا اندزيح بيلم لماذا ان شاء الله تتطلق لماذا لا تفتح يديه አባቱ ከሄደ በኋላ ልጁ የተሰቃየ ልጁ ያለቀሰ ለምን አለበት ፈታ ባልዋስ ይመጣ ለምን አታስረው እንደገና ወይስ በላው አርጋ ቆርጣ ገመዱ ያለው ይበልስቲ የፈለገውን ያድርጋ አባቱ ብላ ልጇን ብታድና ይሻል ነበር ምን አይነት ነው خوف المرأة من زوجها الى هذا الحد ليس بمكانه እስከዚህ ድረስ ባልድ መፍራት والله دنقرنا نو لمن تفروالش كزيد يطلق شالهو بي يطلق يا اخي لجني جوط له فالغضب يا اخوه ايها الاخوه يشوش الذهن يعني مناد بتام مناد چنقلاطن يمثال ويعمي البصر عينهم يقفن على اونتي نو عن اتخاذ السلوك الصحيح لما وسنت تشلم تككلنيا هنا وساني لما وسن كبشك كتناددك يعني چنقلاط يزغال لذا اذا غضب احدنا فلنفعل ما ارشدنا به صلى الله عليه وسلم نانت هولاچن سنندادد بتلي كلجوچاچن كميستوچاچن سنندادد نبياچن صلى الله عليه وسلم يسطون ممريا بنارغ طرو ادلم مندنو اولا قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبياچن عند غزي بان عند بوتا متونا ሁለት ሰዎች ተጣልቶ አንዱ ሲናደድ በአፉ ያኒ ምራቁ እስከሚፈስ ነው የተናደደው ይሄ ግንባሩ ስር ሁሉ ወጣና ነቢያችን አይውት ምን ነው ምን ሆናሉ ተናደደ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب ما به اني عند قالك الله يهن قلبي لات يمربشوا ያለው الشيطان يهدى لالوت مندنو بلو سيطيقواتشو نبياتشن لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل شيطان لكبت هلالو سلازي مجمرا سننادد سنكاتل واندموش اترسو تينقر اتناكوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلاله كما قال صلى الله عليه وسلم هنا التنيا توضى ستبرد كتا هده شت وضو ادرك باتساقدم وضو ادرك قطعن يا قزقزحل ثالثيا اخرج من المنزل بتشالمتن كميستغا ستقطع سنتنادد كلجوچو ستقطع سنتنادد مفتيو كبيت وطابله برون زكته مهد نو ستمتا كول 3 ساعات تقيره نو متمتاو طيب ليلى اراتنيا قومه كاله قچبل قچبله كتنددك تنيا يهلو علماءቹ ያስቀመጡልን ጥሩ መድኃኒት ነው طيب ትልቁ ነገር ግን በተለይ በባልና ሚስት ባልየው ሲቆጣ ልጅ ያኒ ሚስቱ ይሄን ነገር አውቃ ቀዝቀዝ ብላ በቃ ሽሉክ ብላ ወደ ማድ ቤት ሄዳ ቁጭ ብትል መድሃኒት ነው። ወይም እሷ ስትቆጣ ሚስቱ በጣም ስትቆጣ ሽሉክ ብሎ እሱ ሄዶ ወደ ስራ ቁጭ ማለት በጣም መድሃኒት ነው ወንድሞች። طيب تذكروا دائما انكم تتعاملون مع طفل دمو اونيتني عندنا ጊዜ እኛ እንዳባቶች እኔ ታቃላችሁ ወንድሞች ሁን ሁሉ የሚናገረው ትናንትና እህታችን ተስተውሱ እንደሆነ እኔ በጣም ነው ያለቀስኩት ይህ ነገር ከ17 አመት በፊት ባውቀው ነሮ እንደዚህ አድርግ ነበር ያለችው እህታችን ትናንትና ተስተውሳላችሁ ወንድሞች እነት ዋኮ ነው እኔ ራሴ ከ20 አመት በፊት ይሄን አሁን የማስተምረው ነገር አላውቀውም ነበር አላውቀውም የሞኞች ስራ ሰራ ነበር ከልጆች ወላ ከሚስት ወላ ከምን አሁን ግን ነገሩ በጣም ጠጥተን በደማችን ውስጥ ከገባ እንደዚህ አይነት አንሰራም ስራው ተመልከቱ እንግዲህ ምናል ተዘከሩ ዳኢማን አንኩም تتعاملون مع طفل لم يكلفه الله تعالى اقسم بالله ይህ ነገር ብዙ ሰዎች አይረዱትም አንተ ኮይ አራት አመት ያምስት አመት ልጅ ከሱ ጋር ንትርክና መሳሳብ ምናምን የምታደርገው እኮ ይሰውየው እኮ ገና አንተ አታውቅም እንጂ የፈለገው በደል ቢያደርግ እኮ አላህ አፉ ብሎታል እኮ ليس مكلف بالساسات ان شاء الله سو بجدل سو بجدل لناتو بجدناتو بجدل الله سبحانه وتعالى اكو عفو بلوتال دون البلوغ ما دام يدرس سو فرد بيت قربهم اي كسسم سلازي انت كمان نو متناغرو الله لانه لا يملك الادراك مكناتهم چنقلاطو غنا البسلم اذا كان الله عفاه انجدي انت متناغر نا متبشقو متناددو يالو لج الله عفو يالو كسو نو كو انت انت نمتلو جبتاچو الو ندموچ ابن جمال ابو انيس كلاچو استي ان نغر بدن بيازوسنا بحالا اندت تقلصوت اذا كان الله عفاه يهلج الله عفو يالو لج نو انت مدنو هذا كسو غا امتاج بربرو متنادده عفو يالو الله سبحانه وتعالى مكنياتهم چنقلاتو غنا البسلم طيب واذا اراد ان يعاقبه نعم لا يعاقبه اشد العقاب نعم ان يعاقب ان يعاقبه لعقابه نعم اشد بتام بكبدو تقطات ان جمر وندموش لا تعاقبوا طفلكم على سلوكيات هي جزء من نمو الطبيعه عندما تبلكتو وندموش ان انت لجوجاتشن لجوجشن يمتقطو ستت كونوا عليه لمن لان عندند ستت يميادرغوت حصانوش ينسو ادمي كونوا ستت يميادرغوبت ادمي كونوا يهما ترس وندموج يقول لا تعاقبوا يتلك بروفيسور يصفوني نجر لا تعاقبوا طفلكم على سلوكيات هي جزء من نموه الطبيعي عند لج سياد يميادرغو ستت ماننياوم لج كزي ستت يمايدن ستت كهونه لمن تقطعله ملائكه ادلم ويم 15 عامت هونو ادلم يتولدوا حصان نونا حصانوش بمولو يمساسات ستت عليه لمن تقطعله تقطعه كل لتقرفوا تتشل مالو لمثاله كتبول ليلا حصانوش ليليت يشنالو الغاو بسبس ارغو يادرالو لمن تقطعله انت راس حصان بنبركبت الغاو الفو يعني كفلو تمولا نبر بشنت رساه عندي هنجر طيب او مص الاصابع لمثال اللي جوش قالوا انتن طاتاتشو تلقوا طات يطبالو يطبالو يطبالو ان تقطعلش لمن انت اندزي قشاشا يا اخي اندزي هنا يادغو انتم اندزي هنا يادكشو يهكو يما يسقطع ستت نو كلجوچو يميادغ ستت نو وندموچ او لعب بشعر راسي وين بصغرو اندزي اندزي بقى بصغرو يتشاوتال اندزي او كب الشاي على الفراش وين شاي بكاس يالو بمرچقو يالو شاي بذا تنو بمريتو يافسال ان تقطعلش تلعنالش ابات يقط لمن لمن سراچو كنو يميادغوت نك او كسر كاس وين عند برچقو يسبرو لهال برچقو سره سبره بله راسو تسبروا الله والله والله اني اسكالكو نغرو ብርጭቆ መስበር፣ ካስ መስበር፣ ያኒ ከደረጅ መውደቅ፣ እንዲያው አንዳንድ ነገር ሌሊት መሸን እየሄደ ሰገራው መፍሰስ ከእድሜውም የሄደው ጠቢዒ ነገር ነው ይላል። ምን አዕዘሚ ኸጣ ትርተከቡ ምን አልኡመሃት፣ ከእናቶች ትልቅ ስህተት የሚደረገው ልንገራችሁ። ومن الاباء عامه الدعاء على اولادنا ለልጆቻችን ስትቆጣ ስትቆጪ የምታደርጊው ላዕና የምታደርጊው ዱዓ ለልጆች ለነሱ ጥቅም ሳይሆን ያኒ እርግማን የምንረግመው ረበቃ ሲገማ በጣም መጥፎ ነው ነገር فانه لو حصل ان الملائكه امنت والله قبل فسيصيب تلك الدعوة ابنك انت الله ادمهن ياسطرو انت يهدك الله جني ياغنيه انت منامن بلن من الراغمو للجوجاتشن عند كان ملائكوچو امين قالوا قالوا الله كتقبلوا لجيش انشي برغمشو نغر يهونال ما نو ميازن انشي بازن ممكن قدمش تموت يهونال አንራገም ለልጆቻችን። አህሰን መثل ንገራችሁ በጣም እዚህ ላይ እንደ ምሳሌ የሚቀርበው ሁለት ሶስት ጊዜ በፓልቶክ የነገርኳችሁ አሁን አጠገበ ያለው ሰው ነው። በኔና በሱ ያለው ቤት it is 5 minutes drive በሪያድ ያለው ነው። አብዱላህ ባኒዕማ ይባላል። በሪያድ ያሉ ሁሉ ሰው ያውቀዋል። አብዱላህ ባኒዕማ የመኒ ነው። የመናዊ ነው። በሳውዲ አረቢያ አባቱ ለ40 አመት የኖረ እዚህ በጣም ትነው ትልቅ ሰው ነው አባቱ። አሁን ልጁ 17 አመት 18 አመት ነው። አስቸገረው። ማታ በ8 ሰዓት ሌሊት ይገባል። የት እንደዋለ የተዳደረ አያቅም። አባቱ በጣም መከረው፣ መጣው፣ ቀጣው። በቃ ልጁ አይሰማም። ታቃለህ 13 ጓደኞች አሉት። ልንገራችሁ በጣም የሚያሳዝን 13 ጓደኞች አሉት። እሱ 14ኛ ነው። የት እንደሚውሉ ሽጋራ ምናምን ሲጋራ መጤስ ጀመሩ። የት እንደሚያድሩ ምን እንደሚሰሩ አባቱ በጣም ደከመ። አንድ ቀን አባቱ ሳይተኛ እስከ 8 ሰዓት 2 o'clock night ቆየና ልጁ ወልገድገድገድ ያለ መጣ። አንተ ልጅ አለው የት አመሸሃለው? እኔ ያመሸሁትማ እዚህ ነው አለው። እዚ ጎረቤታችን ቁጭ ብዬ እኮ ነው ያመሸው ይለ ሷል። እዚ ያለ አመሸም በመጥፎ ነገር ነው ያመሸው። ተናደደና አባቱ ዋሽተህ ከሆንክ አንገትህ ይሰበር አለው። ዋሽተህ ከሆንክ አንገትህ ይሰበር አለው። ከዛ ተናደደና ሄደና አባቱ ተኛ። ወላሂ አቁል ለኩ ከአፉ ነው የሰማሁት እኔ ከአፉ። አሁን ደሞ በጣም እውነት መሆኑን ልታውቁ ቪዲዮ ካሴት የሱ በቪዲዮ ካሴት አነሱትና ቪዲዮ ካሴቱ ራሱ በቤት ያለ እና ሪያድ በሙሉ ሳውዲ አረቢያ የሚያውቀው ሰው ነው። አሁን አንገቴ ዋሽተህ ከሆንክ አንገቴ ይሰበር አለው አባቱ። ከዛ ገባና ተኛ። ልጁ ደግሞ ገባና ተኛ። ለማግስቱ እንደ ልማዳቸው 13 ጓደኞቹ ጠሩትና ከሱ ጋር ሄዱና መዋኘት የመዋኛ ቦታ አለ። መዋኛ ቦታ እዛ በላይ ወጥቶ ልጁ የአብዱላህ ባኒዕማ ዳይቭ ሲያደርግ ብሎ ወደ እንትን ሲሄድ በኃይል ስለሄደ ራሱ በመሬቱ ላይ ገጨና ወላሂ አባቱ ያለው ነገር ልክ አንገቱ ቋ ብሎ ተሰበረ። አንገቱ ሲሰበር ነርቭ ነካና ሰውነቱ በሙሉ ፓራላይዝ ሆነ። በሙሉ ግማሽ አይደለም፣ ሶስት አራተኛ አይደለም፣ በሙሉ ሰውነቱ በቃ ፓራላይዝ ሆነ። والله ሳየው ምላሱና አይኑ ብቻ ነው የሚንቀሳቀሱ። ሁለት እጁ ልክ እንደ እንጨት፣ እግሩ እንደ እንጨት፣ ሰውነቱ በሙሉ እንደ እንጨት። አሁን ምን ይላል ታቃላችሁ? ሆስፒታል ሆኖ እኔ አያሳዝነኝም ይላል። እናቴ 24 ሰዓት ተኛ ማለት ሌላ ይቀር አለ። ማብላት መጠጣት ተውታለች፣ ታበላኛለች፣ ታጠጣኛለች፣ ሰገራዬ፣ ሽንቴ ምናምን። እድሜው እኮ የ17 አመት እኮ ነው፣ በቃ አዋቂ ደርሰዋል እኮ። ሽንቴ፣ ሰገራዬ የገለባበጠች የጸዳች እሷ ነው የምታደርገኝ። ይህ አይደለም አለኝ። ይሄን አድርጋ ብትተኛ ጥሩ ነበር ላ ትንሽ ተኛና ዝምብ መጣል ዝምብ መጥቶ እዚ ላይ አይኔ እንትን ራሴ ሲረብሽኝ ማማ እላታለሁ ተነስተ ዝምቡን እሽትላለች ትንሽ ደሞ ተኛለት ሁለት ዝምብ ይመጣና ዝሲሉ ማማ እላትና ትነሳና ዝምቡን ትንታርጋለች ተመልከቱ 24 ሰዓት አትተኛ 24 ሰዓት አትተኛ አባቱስ አባቱ ለሆስፒታል ብቻ ቤቱ በ500,000 ሪያል ሽጦ ጠቅላላ ለህክምና ጨረሰዋል ትንሽ ስተት ቆነች ከዋሸ አንገቴ ይሰበራለው አላህ ደሞ አሚን ብሎ ተቀበለው አሁን ሰውየው በዚህ በፓራላይዝ ሆኖ ቁርአን ሐፈዘ ሐዲስ ሐፈዘ ዳዒያ ሆነ ላኪን ከአልጋ 1 ሴንቲሜትር ወደ ቀኝ ወደ ግራ አይንቀሳቀስም እንጨት ነው በቃ መላሱ ብቻ ነው ያለችው አይኑ ደሞ መጽሐፍ የማነበው እንትን አለ በቃ እንደዚህ ሳውዲ አረቢያ በቴሌቪዥን አመጡት በእንትኑ አንድ ጊዜ በቃ ትልቅ ሰረብ እንትን ሴሌብሬሽን አድርገው እንትን አደረጉለት የታወቀ ሰው ነው አሁን እንግዲህ አንቺ ደሞ እናት ወይም አባት ስትቆጣ አላህ አይወፍቅህ አላህ እንደዚህ ያርግህ ካልክ አንድ ቀን አለችና መጠንቀቅ አለብን እንላለን طيب ከዛ በኋላ አደሞ ምን አለ መሰላችሁ ተመልከቱ አላህ የዚህ ነገር ስለሚያቅ እኛ እንደምንራገም ለልጆቻችን ስለሚያቅ ተመልከቱ ምን አሉ يقول سبحانه وتعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا اي سو لج የሰው ልጅ በጣም ቸኳይ ነው ይቸኩላል ያኒ ዱዓ አድርጋለሁ ብሎ በመጥፎ ዱዓ ልክ ጥሩ ዱዓ እንደሚያደርገው መጥፎ ዱዓ ለልጆቹና ለሚስቱ ለምትኑ ያደርጋል ወይድዑ الانسان بالشر كدعائه بالخير وكان الانسان عجولا የሰው ልጅ ቸኳይ ነው የሰው ልጅ በጣም እንትን ነው ይላል እንደውም አንዳንድ በእንትኑ በሱዳን አገር አንድ ምሳሌ አላቸው ጥሩ ምሳሌ يقول الانسان لسان يلالو الانسان لسان يسولج ملاسو يبزال ملاسو يرزمال ملاسو يقدمال نسيل نو ميولو انتنو يسولج يمناغرو ياقم يسولج ملاس بتشا نو يلالو قال المفسرون بزي ايا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير يهن نغر سيفسروا علماءچ منالو المعنى ويدعو الانسان حال غضبه وضجره على نفسه وعلى اولاده وغيره بالشر كان يقول اللهم اهلكني اللهم اهلك فلان كدعائه بالخير اللهم اغفر لي اندميلو اللهم اهلكني يلال ايه معناته اياو سلازي لمن دزي تلالاچو يلال طيب من الاشياء التي نتنبه اليها دمو زور بلن عند نجر ما وقع لبن نجر وندموج عدم لفت انتباه الوالدين الى المولود الصغير اللي بزي دمو هلاچني من نادرغو نو لمثاله يا مس امت لجالش اهتي انات عند دمو يا هلت امت لجالش اهون هلاچن كهصانو نو تتبل بقى هصانو نودال نسمالن ليجو يا مس امت ويا اربع امت بتام يقنال እናት ከቀናት የተነሳ ህፃኑን ይጣላል እናንተም ይጣላል ይጣላችኋል አባትና እናት ይህ ነገር መደረግ የሌለበት ነው እንዲያውም ቢሆንም ታላቁን መውደድ አለብን ምክንያቱ ታናሹ አያቅም የሁለት አመት ምንም ነገር አያቅም የአራት አመቱ ግን ትናንትና ስታጫውቱት ስስቁት የነበራችሁ የከረማችሁ አሁን አዲስ መውልድ ስለመጣ ከሱ በቃ አዚስ ማረግ ጥሩ አይደለም ለልጁን በጣም መጥፎ ስታምፕ ነው እና እናድርገው يقول عدم لفت انتباه الوالدين الى المولود الصغير واكبر منه بسنتين يشتعل نارا يا كهولت امت بهولت امت يميادغو دمو اسات يتقاتل نو بلبو هذا خطا ويؤثر هذا في الاكفاء نعم بتامتني بتلي يالو سايكولوجي سيناغرو በሶስትና እስከ 5 አመት ያሉ ልጆች ይሄን ድርጊት መታየት የለበትም ከተቻለ ሁለቱም በአንድ ማየት ካልተቻለ ታላቁን መውደድ እንጂ ታናሹ የምትወድድ ከሆነ በልባች ውስጥ አድርጉት። በይፋ የሚወጣው ግን ለታላቁ ይሁን። ገብታችኋል? አባትና እናት ገብታችኋል? ወንድሞች እሺ። واخيرا ليلا دمو اولا عليك بالدعاء ليل نهار لتنا كان والله اقول لكم بصراحه عند سو عند سو لجوچن بدن بارغي استمر الله اسدق الله ربي الله بال ايتشل لا بد من الدعاء ليل نهار ان يهديهم الله الى ما يحبه ويرضاه والا انت لو اجتهدت 1000 سنه لا تغير منه ذره تعرف يمتهل نجر بلجوجه لتغير تشلم الله كان وفقه. يقول سبحانه وتعالى في القران ان العلماء من لالو بالقران يهيش بتشنا يورده شالو توفيق بتملكت توفيق من مالته وندموش الله يوفقه مالت الله يرده الله لم يودوا نجر يوفقه يعني يرده مالته ادلم الله بالقران من عليه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح انكو لما استكاكل يمطرو سو كونني ما استطعت وما توفيقي الا بالله لما استكاكل انكون بطر بچلوتا يم استكاكلو نغير يلم الا وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب سلازي وندموچ የህፃን አስተዳደግ ዶክተሬት ብታመጣ ዶክተሬት ፕሮፌሰር ብትሆን تمام يعني تربوي يعني علم التربوي يا استراደግ انت تمهرت وسده ماستريت ዶክተሬት ብታመጣ الله قال وفقه يعني ترجوج لجن بسامنت ነው የሚያልፉት የጅን እንትን ነው የሚይዙት ስለዚህ عليكم بالدعاء يعني ለትና ቀን ጌታዬ ይህ ልጅ እኮ ያንተ ባሪያ ነው እኔ አልፈጠርኩትም አንተ ነው የፈጠርከው በዚህ አዱና አንተ ነው ያመጣኸው ስለዚህ አንተ ካላስተካከልከው እኔ እንኳን ልጆቼ ራሴን ማስተካከል አልችልምና ላንተ ሰጥቼዋለሁ ወዳንተ አስጠግቼዋለሁ ወፍቀኝ ብለህ ዱዓ ማድርግ ሰው በጣም ኸሳራ ነው ثانያን ሁለተኛ ነገር اذا ربيت ابناءك بما يحبه الله ورسوله واصبحوا مهذبين خلقيين وانت على وشك الموت سبحان الله اندي ترغبت قرو نجر ياسدكاتشو لجوج قالو ان يا الله ان يا نبي فلك يزو ميهدو كهوننا بزيه الله كوفقه كذا بحالا يانت موت سيقرارب لموت ستفل ستهد معناتنو اكتب وصيتك وقل يهن هلو 30 አመት 20 አመት ያሰደካቸው ለነሱ ስትል ደም የጠጣህና በቁርአን መሰረት ያሰደካቸው ልጆች መጨረሻ ትልቅ ከሳራ እንዳትከሰር ስትሞት ወስያ ጻፍ ምን ትላለህ وقل انا تركت ابنائي على طريقه يعلمها الله እኔ ልጆችን በደም ባሳድጌ በተርቢያ እስላሚያ ነው የተውኳቸው فمن افسدهم او غير ابنائي فانا بريء منه كني بحالا اغوتاچو نኝ ብሎ መጥተው አክስታቹ نኝ ብላ መጣ ወይም ያባታቹ ጓደኛ نኝ ወይም ያባታቹ ወኪል نኝ ብሎ መጥተው እኔ ያስያዝኳቸው መስመር ትቶ ወደ ፈሳድ የመራቸው ነገ الله ዘንድ ሁለታችን ቀርበን እኔ ነፃ نኝ እከስዋለሁ ብለ ጻፍ ማን ነው የሚጽፈው ይሄ ነገር እስቲ ንገሩኝ ማን ነው ይሄን ማን ነው የሚደፍረው ይሄን ለመጻፍ ግን በመጀመሪያ አላህ በሚወደው አስተጋደግ ካሳደከው ይሁሉ የለፋህበት አጎታቸው መጥቶ አክስታቸው መጣ ወይም ደሞ ማድሪ እናታቸው ብትሆን አንተን ፈርታ ነበር የምታሳድጋቸው አሁን ግን የራስዎ አንድስ እንትን ፕሪንሲፕል ይዛ ካፈሰደቻቸው አንተም ትላለህ انا بريء فمن افسد افسدهم او غير ابنائي فانا بريء منه وقل حتى من زوجتي واولادي حتى يعني مستيه بتون اناتاچو ويم دمو يعني راساچو ልጆቹ ቢሆኑ እና እናታቸው ብትሆን እኔ ነፃ ነኝ ብለህ ጻፍና الله ምንድነው የሚያርገው ያ ያሳደካቸው ለ20 አመት ጥሩ አርጋ ያሳደካቸው እሱ ይመዘግብና ካንተ በኋላ የተከሰተው መጥፎ ነገር አንተ ኃላፊነት አትሸከምን ይሄም ማን ነው የሚያደርገው ثالثا ሶስተኛ لا توصي بمال واحد دون الاخر ባካቹ አደራ ነው ምንላቹ እናንተ አምስት ልጆች አራት ልጆች ካለ ለእገሌ እንደዚህ ስጡት ለእንገሌ እንደዚህ ስጡት አትበሉ አንተ አታቀም አላህ ነው የሚያቃቸው ደሞ እንደዚህ ብትልም ያንተ ወስያ ተቀባይነት የለው اولا هذا سيء መጀመሪያ መጥፎ ነው ثانيا لن تقبل وصيتك ابد لن تقبل وصيتك شرعا لان ما تركته سيقسم حسب سوره النساء انت توكو نبرت بمولو بسوره النساء يتمارنو ياكفافل زدي بسو نم يكفافلوت انجي انت للجه اندزي ستاو للجه اندزي ستاو لذا اندزي ستاو بتل مطفو مطفو انتن مطفو نغر تتهنو متمتاو متموتو انجي يانت وسيام تقباينت يلو رابعا اراتنيا علمهم في حياتك كيف يدعو لك انا اقول لك والله بلم التساساتكم 90% አባቶች እናቶች ይህ ነገር የማያደርጉት ነው علمهم في حياتك كيف يدعو لك ستموت كموتك በኋላ እንዴት አድርገው ዱዓ እንደሚያደርጉልህ ትሬን አድርጋቸው አስተምራቸው በቃ ልክ እንደ ውሃ ጠጣቸው اذا مت وحتما ستموت لتموت ነው አይደለም ከሞትኩ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው ዱዓ የምታደርጉልኝ አርገ ልክ እንደ እንትኑ አስተምራቸው አለማምዳቸው حبب اليهم ذلك يهنجر اندمي ودوت اندمي يفكروا ادرغاچو واخبرهم انك تحب ان يدعى لك ان لجوچن دعاء عند يادرغول بتام اندمتودو نغراچو ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم يعني ان سو كموته من علي منم سرا يلو الا من ثلاث ثلاث نغر نو ميقرو ምንድነው ማሉን የተصدقوا به الانسان او علم يعني تركه في الدنيا او ولد صالح ويمطر لج كتوى يدعو له ይህች እንዳታመልጠን አስተምራቸው ምንድነው እንዴ ልጆች እኮ ሞሞቴን ከሰሙ እኮ ይደነግጣሉ ምንድነው እንደነቁት ያኺ ቢደነግጡም ባይደነግጡም ልትሄድ ነው ስለዚህ አስተምራቸው እነስ ሞት እንደዚህ አርጋችሁ ዱዓ እንዲያም ዱዓው አሐፍዛችሁ እስቲ اللهم اغفر لأبي ويعني ويعني وادخله الجنة ووسع مدخله ونور في قبره بلاچو ዱዓ አድርጉልኝ اللهم يا ربي يعني اغفر لأبي كما ربونا في صغارنا بس ጸኖቻችን እንደዚህ ያሳደገን አባትና እናት ቀፍርላቸው ብላችሁ ዱዓ አድርጉልኝ አስተምራቸው ትሬን አድርጋቸው በቃ ስትሞት ቢያንስ አንድ አመት ሁለት አመት እስከሚሰለቻቸው ቢያደርጉልህ በጣም ትልቅ ነገር ነው طيب يا اخوه አንድ ነገር ደሞ ልንገራችሁ لا تفتخروا اذا حفظ ابنك او بنتك شيئا من القران يدمو اهون شيخ ابراهيم منكاو لتلو ነው እነት ልንገራችሁ ልጅህ የወንድ ልጅ ወይም የሴት ልጅ قران ወይም ከቁርአን ትንሽ ነገር ከሐፈዘ ወይም ከሐፈዘች ብዙ ነገር አትፈክሩ ብዙ ነገር ትልቅ ነገር እንዳደረጋችሁ አታስቡ ታቃላችሁ ለምን እንደዚህ ምል لان الحفظ لا يكفي ابدا قران محفظ قران بمولو بحفظه لجه والله فائده يلو ان لم يعرف معانيه ما حفظه ومراد الله منه كحفظه قران ملئكتو مندنو الله من يفلقال بزي يحفظو ايا كالسرابت ترقمو كالاوك اي اندوف ملكو هوني والله تقم يللو لان القرآن رسالة من الله لعباده بسون دن نقزاو نو قرآن يوردو فهل انزله لنحفظه او لنتعلمه ونعمل به ونقود حياتنا اذن تمرا ህወታችን በቁርአን እንዲመራ ነው ያወረደው እንጂ ሐፍዘን ሸምድደን ቁጭ እንድንድል አይደለም ወንድሞች ስለዚህ ልጅ እኮ ቁርአን ሐፍዘዋል ሙጠፍፊን درسዋል ሱረቱል አህቃፍ درسዋል ሱረቱል ረህማን درسዋል ማይክ في هذا والطفل إذا حفظ شيئا من الآيات لكن إذا سألته عن المعنى فلا يدري أبدا يهنقر عند آيات أيكو من دنهم ميلو الله من يفلقال كزيه حفزكو قرآن بتلونا من مرسك ليلو طيب بتان بوهتانو لكنو بقرآنو أجرالو يهنقر النستم لمسالي عند جزء كحفزي سيكرا سيكرا سيكرا أجرالو بي حرفو أسر أجرالو نا إني تقلال لا تكمل لو مالتي سيهون ولكن لهيوتو نجي الله زند تتأياك أنت اندالو ما وقع اللبن دمو أنتي قرآن حفزكو أبات النات بمحفز بيتشا كوك أمي من فائدة اللاتشو من أنتي والطفل إذا حفظ شيئا من الآيات لكن إذا سألته عن المعنى فقال لا أدري أين الفائدة نعم يقرأ ويتعبد به فتوقف هذا في القرآن في الحفظ بس الله يورد له القرآن حافظه شمدده بزا قوم مالتنا وهذا ليس مراد الله الله قرآن يورد له وانه ألم ويهدل لم قال تعالى الله سبحانه وتعالى تملكته من ذلك يهودوش توراة ورد الله توراة لك قرآن مالتكونا توراة إنجيل زبور قرآن عندنا شوي الله قالنا شوي ليهودوش توراة ورده አሁን ዳልኳችሁ ሸመደዱት ሐፈዙት በተግባር ግን አያውሉትም ትርጉሙ ግን አያውቁትም አላህ ኮንም እንደዚህ ያለ ቁርአን ተውራቱ ሸመደዱት ሐፈዙት ላኪን ትርጉሙ አያውቁም ምን አላችሁ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአን ሱብሃንአላህ مثل الذين حملوا التوراة التوراة ያወረደላቸው ይሁዶች ثم لم يحملوه جن بسو الفسروم ترجمو اياوكم دمو بياوكم ترجمو بسو منم نغير ايسروم هو يتاچو بسو ايمروم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار ان السنة اهيوچ عندناچو عليه شيخ ابراهيم ادلم ميسادبو يالو الله نو ميسادبو يالو كمثل الحمار يحمل اسفارا عند اهيا قران حديث رياض الصالحين 40 النووية كتب الحديث كتب التوحيد هلو بتجنو أهياكونو سلاسة كتب جنة هيد بتلو كزي ودي سوريا بدرس بمسحفو يعلو من اندخوني أكال حمار يعني أنبال مسحفونا انبوبو بمنقد تردو أل تردو لكن دا انش أتشكمو هيدا زار الرقف وادا لمدي اندى النسونا تشون نسو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أسفارا كتب مالتنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين إذن قرآن حفظوا اللي جي بكي أدلم يحفظوا من دنو يملو كزاس بسو يسرى الوي تردى الوي هوتو بزا يمرال أي مرام يهبت آم أسفل لقنو ليلا نقر هناك خطأ بل ذنب عظيم عند تلك ستات يمنا درقوا اللي أبات النات إياوك أنكونو إياوك أن يهنقر يمنا درقوا اللي وهو أن يزوجوا هذا الإبن الفالت الفاسق الفاجر الذي لم يربى بالطرق التي يحبها الله لجاتشن وندنو أدلم أهون تربية ويم أسترادق على سمر نلتم በያፋጽ እንደዚህ እንትኑ የዘፈነና መስንቆ የመጣ ነው ያደገው ወደኞቹ በጣም የተበከሉ ናቸው ራሱ ያኒ 12th grade ጨርሶ ዩኒቨርሲቲ ጨርሶ ማስተር ዲግሪ አመጣውና ዶክተር ይሁን ላኪን ጠባዩ የእስልምና ጠባይ አይደለም ሙምኪን አይሰግድም ሙምኪን ያጤሳል ሙምኪን መጠጥ ይጠጣል ሙምኪን ዝሙት ያደርጋል የእስልምና ነገር የለውም አይደለም ይሄ ልጃችን ነው አረም እንደ እንደዚህ ብዙ አለው አይደለም طيب تلك ستتيم نادرغو هذا الرجل او هذا الشاب نزوجه بنت الناس ياوكن يلجاچن انديت يمسلچ يكبر يالو بيتسب لج اندياوم بالدين يهونچو لج بيتسبوچوا بتام بالدين يهونو بيتسب مرطن اندروالن لا اله الا الله بنت عاقله نظيفه عفيفه ذات الدين وهم يعلمون أخلاق ابنهم هل يرضى الله سبحانه وتعالى هذا يهنا قر الله يودوال لجيه ياوك فاجر فاسق مهونون ياوك يهن دبك بك أرقه انديت يمسرجو نصهتي هنا تشولج تدر لتاله هل يرضى أحدنا يا أخوة استن مرمر عنداتشن يودى الوي يانتسيت لج انديت أرقه يا صدكات وركي هنا تشولج عند بالغي مطو ساتاوك أنتي يعني وستمستيرو ساتاك يقالي لجنو يقالي لجنو تبلو ست درات كذا وها او يمن لابت وها سيات اتاتنا بشتا ببشتا سيادر قات تودى اللي هانتي اتودم انت دمو يسو لج اتابلاش لجهن مجمري ارم لجهن مجمري سنسرات اندي ادرقن دي ساقدنا منقدون يزون دي هيد ادرقنا كذا بحالا نصحتي هنا شو سود ليج داروا طيب ولو كان جماله مثل يوسف أنت مثلا لجه بتقام يعني نسكتنا بتقولي أصدقات لجالج سيدنا يوسف يمي مثله وبملكه بقول بتسو بمتقام أتدراتم تروسو كان هنا أنا لم دي ممكن واحد يسأل عنده ممكن يتأيك أنيال فماذا يفعلون يا أخي ماذا يفعلون والولد وصل عمره 30 سنة يلجاتشو فاسدي هونو ادميو 28 30 أمد درسوال وعنده مقدرة دموزو بتقام تلك دموزنو لما قباتي شلال أرلم دي سيتو تشوم يودال ودا زينان دا هدم النفرال لن من النادرقو نقدي متفورج داروت النلم إذن فأنا يا إخوة يهن توبيكا متهون داوم اندزي اينت يمسرت اياك ايه انانت اندتوا يوبتنو هون تيايزن ادلم تقنانين انانت اندتوا يوبت بيانو يهن توبك يمتنو اندزي اينت لج سيقن ما قبات هاللبت ادلم اندي وينبزينا هيدا لبكالال طيب انديت يقنجو هنتشو ديني يازتشو نا تصدت يالت لج انديت تدروا الله طيب من لدار اللت مطفو مطفو دموع تدر اللتم طيب من نارق يهل أن أنت نومتوه الرأي رأيكم يهل نقر كومنت أرقاتشو اند تكراكروت يفرلكوتو النموش سلزيه يهل سانوش قداي أسات ريب هونم الزيلة يا أباك اللهو تنان تنى يتبالو النا زاري يتبالو هلتم كيش أمرن حقيقة كسلاسة أمست بلاي نتبنو يتأكسكوت النزي بمولو بلجو تشاتشن انتن كادر رقن يعني بتكبار كوالن لجوشو يسحابا لجوش هنون ميادقو الله يوفق ان يعني اهون بالملاساتشن يمن لو بتكبار نادر قوال لما لا تهد اللم ولكن اني اهون من دنو اسات اركوتوكو بز اهون يسات اهود درس يتنانتنا يزاري السون يهل نو يالن قن لا رزمو الفلق مكنياتهم لأن أنتم أدل ستأتشو مكنياتهم توبيك وراسو يكركر توبيك نونجي قال الله قال الرسول بزو ألامتهم مكنياتهم يهوت قداي سلهوني ينورو قداي سلهوني أن أنتم متكرا كرتنا استي إجاتشون ياوت أتشو زاري الكوتنا تنانتنا لجوشاتشن بس إني مفرلقو أن نقرأ لك أن أنت النزي نتبوش ستأتشو يوالكو يادركو كتنانتنا جمورسكهون سنت پرسنتو نو بتكباري أوالنو سنت پرسنت نو بتكباري أوالنو كالا أوالنوس اندي تارنو يعني بلجو چاچن انتقم بتالن يالكو إزاري درساچن بزي بات الريال نگر دمدمالو كنانتي عند ساعت مسمات اللبن استي نگرون لمسالي قد أمن يقد أما چوالي سلا لجوچ سلا أبات سلا النات أباتنا النات ستتي هذا الرقوت بزو نگر تاك ألا چنانتي ستات بتشاسعون أباتنا النات دمو بت أم كونجو practice يادرو كولجو تشاتشون نا توت إتياو توم تاك ألا تشنانتي بأوروبا بنج أغروش يمي درغو يلج أستدادق نا بأعرب أغروش يمي درغو يلج أستدادق بأغراتشن يمي درغو كمبير يادرغات شستين تنارو ولتنيا بديني يتان نس بيتسب نا بديني يتان نس سدي هونو بيتسب لجوش انديتي وات ألو يهم نقر نكا يادرغات شو استي لنا انتي እንትን ሰጣለው በዚህ የልጆች ያልቃል ነገ በተፍሲራችን ሄደን እንቀጥላለን ማለት ነው ማይክ ፍሪ ወንድሞች።